وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه سواء السبيل

بأخيك ونجعل لك من بجانب الطور إذ نادى

ونزعنا من